بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء 17 بعد 100 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 29 من ربيع الأول من عام 1439 الهجرة، وكنا توقفنا عند الآية 42 من سورة النساء، ونبدأ اليوم إن شاء الله من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين، آمين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي لا تقوموا إليها وأنتم سكارى من نحو نوم أو خمر حتى تنتهوا وتعلموا ما تقولون في صلاتكم. روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه صنع مأدبة ودعا نفرا من الصحابة حين كانت الخمر مباحة، فأكلوا وشربوا حتى ثملوا، وجاء وقت صلاة المغرب فتقدم أحدهم ليصلي بهم فقرأ: أعبد ما تعبدون، فنزلت. وقيل أراد بالصلاة مواضعها وهي المساجد، وليس المراد منه نهي السكران عن قربان الصلاة، وإنما المراد النهي عن الإفراط في الشرب، والسكر من السكر وهو السد، وقرئ سكارى بالفتح، وسكرى على أنه جمع كهلكى أو مفرد بمعنى وأنتم قوم سكرى أو جماعة سكرى، وسكرى كحبلى على أنها صفة للجماعة. ولا جنبا عطف على قوله وأنتم سكارى، إذ الجملة في موضع النصب على الحال، والجنب الذي أصابته الجنابة يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع، لأنه يجري مجرى المصدر. إلا عابري سبيل متعلق بقوله ولا جنبا، استثناء من أعم الأحوال، أي لا تقربوا الصلاة جنبا في عامة الأحوال إلا في السفر، وذلك إذا لم يجد الماء وتيمما، ويشهد له تعقيبه بذكر التيمم. أو صفة لقوله جنبا، أي جنبا غير عابري سبيل، وفيه دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث. ومن فسر الصلاة بمواضعها فسر عابري سبيل بالمجتازين فيها. وجوز للجنب عبور المسجد، وبه قال الشافعي رضي الله عنه، وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يجوز له المرور في المسجد إلا إذا كان فيه الماء أو الطريق. حتى تغتسلوا غاية النهي عن القربان حال الجنابة. وفي الآية تنبيه على أن المصلي ينبغي أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه، ويزكي نفسه عما يجب تطهيرها عنه. وإن كنتم مرضا يخاف معه من استعمال الماء فإن الواجد كالفاقد، أو مرضا يمنعه عن الوصول إليه، أو على سفر لا تجدونه فيه، أو جاء أحد منكم من الغائط فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين، وأصل الغائط المكان المطمئن من الأرض، أو لامستم النساء، أو ما مسستم بشرتهن ببشرتكم. وبه استدل الشافعي على أن اللمس ينقض الوضوء. وقيل: أو جامعتمهن. وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي المائدة: لمستم، واستعماله كناية عن الجماع أقل من الملامسة. فلم تجدوا ماء فلم تتمكنوا من استعماله، إذ الممنوع عنه كالمفقود. ووجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث أو جنب، والحالة المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفر، والجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله، والمحدث لما لم يجر ذكره ذكر من أسبابه ما يحدث بالذات وما يحدث بالعرض، واستغني عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العذر مجملا. فكأنه قيل: وإن كنتم جنبا مرضى أو على سفر أو محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أي فتعمدوا شيئا من وجه الأرض طاهرة. ولذلك قالت الحنفية: لو ضرب المتيمم يده على حجر صلد ومسح به أجزأه. وقال أصحابنا: لابد من أن يعلق باليد شيء من التراب لقوله تعالى في المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي بعضه، وجعل من لابتداء الغاية تعسف، إذ لا يفهم من نحو ذلك إلا التبعيض. واليد اسم للعضو، إلى المنكب. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه، والقياس على الوضوء دليل على أن المراد هاهنا: وأيديكم إلى المرافق، إن الله كان عفوا غفورا، فلذلك يسر الأمر عليكم ورخص لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية أيها الإخوة هي آية من الآيات التي وردت في تحريم الخمر، وتعتبر مرحلة من مراحل تحريم الخمر. وطبعا هذه سورة النساء هي سورة مدنية، والآية التي جاءت بعدها هي الآية التي في سورة البقرة، ثم جاءت الآية التي بعدهما وهي الآية التي في سورة المائدة، وهي قول الله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وهي لا تدل على التحريم المطلق طبعا مثل هذه الآية. ثم يعني هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآية قللت أوقات الشرب، فضيقت على الذين يشربون الخمر، فبدل أن كانوا يشربون يعني كل الأوقات أصبحوا لا يشربون إلا في الأوقات التي فيها متسع، مثل بعد الفجر مثلا أو بعد العشاء، وأما بعد المغرب فلا يناسب لأنه وقت قصير فلا يصحو الشارب من سكره. ثم لما جاءت آية البقرة، ثم جاءت في الأخير آية سورة المائدة: يسألون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فتحريم الخمر كان بهذه الآية في سورة المائدة، وسورة المائدة هي من أواخر السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي مليئة بالآيات المحكمة وآيات الأحكام، وهي ليس فيها آية منسوخة، كلها آيات محكمة سورة المائدة. فهذا كله من التدرج في التشريع، ولذلك من الخطأ أن تأتي فتستدل على تحريم الخمر بهذه الآية التي في سورة النساء الآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه آية كما يعني ذكر البيضاوي هنا، هي لا نقول أنها منسوخة الحكم بقدر ما نقول أنها مرحلة من مراحل تحريم الخمر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي لا تقوموا إليها وأنتم سكارى. والسكر له أسباب، والسكر هو فقدان العقل، قد يكون فقدان العقل بسبب الخمر، وقد يكون بسبب المخدر، وقد يكون بسبب غلبة النوم، كلها واردة. فإذا هذا النهي أعم من مجرد شرب الخمر، وإنما هو نهي عن قربان الصلاة حال السكر وعدم معرفة ما يقول الإنسان يهذي. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين أظنها زينب قامت الليل وحتى غلبها النعاس، فيعني وضعت لها خيط في الغرفة تتمسك بالخيط عندما يغلبها النعاس، فقال: ما هذا؟ قالوا: هو لزينب تستند إليه عندما تقوم الليل ويغلبها النعاس. فقال: إذا غلب النعاس أحدكم فليرقد، فإنه لا يدري ما يقول، فقد يدعو على نفسه وهو لا يدري. فإذا هذه الحكمة حتى في هذه الآية هي واردة: يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولذلك لو قلنا بأنها منسوخة فيما يتعلق بالخمر فهي ما يتعلق بالنوم أو غيره من ما يذهب العقل ما زالت محكمة. هذه الآية لها سبب نزول صحيح، ورواه أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم، والواحد في أسباب النزول والطبري في تفسيره، وهي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في المدينة أولم بوليمة أو مأدبة ودعا لها نفرا من الصحابة قبل تحريم الخمر طبعا، فأكلوا وشربوا حتى ثملوا، ثم جاء وقت صلاة المغرب فتقدم أحدهم ليصلي فهم، فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، بدل أن يقول لا أعبد ما تعبدون قلب المعنى، فنزلت هذه الآية. إذن هذا هو يعني معنى الآية، هو نهي عن قربان الصلاة حال السكر، سواء كان سكر خمر أو سكر نوم أو غير ذلك. وقيل هذا القول الآخر في تفسير الآية أنه أراد بالصلاة مواضعها وهي المساجد، وليس المراد منه نهي السكران عن قربان الصلاة. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد وأماكن الصلاة وأنتم سكار، وهذا قول مرجوح، لأن لا تقربوا الصلاة النهي هنا عن الصلاة وليس عن المسجد. لكن قربان المسجد منهي عنه أيضا للجنب، يعني البقاء في المسجد، ولذلك تنهى المرأة الحائض أن تبقى في المسجد وإنما تبقى خارج المسجد. قال وإنما المراد النهي عن الإفراط في الشرب، وليس المقصود به النهي عن قربان الصلاة نفسها. هذا القول كما قلنا هو قول مرجوح، لكن كما قلنا دائما في التفسير وفي تفسير المعنى، سواء تفسير القرآن الكريم أو تفسير غيره من النصوص، أنها تذكر دائما المعاني المحتملة، وهذه نسميها في التفسير نحن الأقوال المحتملة في التفسير أو المحتملات في التفسير، تجدون دائما في كتب التفسير وقيل كذا وقيل كذا، لأن اللفظ يحتمل، إما أن تكون اللفظة نفسها تحتمل، تكون مثلا من اللفظ المشترك، أو تكون الروابط بين الكلمات مثل أحرف المعاني من وإلى تحتمل أكثر من معنى فتحمل على أكثر من معنى فيستخرج منها المفسرون أكثر من معنى. طيب، ثم قال البيضاوي هنا والسكر من السكر وهو السد، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعني لو أردنا أن نستخرج الألفاظ الغريبة في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يظهر لك أن الكلمة سكارى هي الكلمة الغريبة فقط، أما يا أيها الذين آمنوا واضح نداء للمؤمنين لا تقربوا الصلاة، الصلاة معروفة، وأنتم سكارى. سكارى هنا جمع، فالبيضاوي هنا ذكر المعنى اللغوي من السكر، وقال إن السكر في اللغة هو السد الإغلاق، وكتب اللغة تذكر أن السكر هو التحير، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا ماذا؟ إنما سكرت أبصارنا، وفي قراءة حفص إنما سكرت أبصارنا. سكرت أبصارنا تناسب المعنى العام الذي نقوله نحن سكر الباب بمعنى أغلق الباب، فسكرت أبصارنا يعني أغلق عليها، كأننا يعني واحد حط على عيوننا غطاء ما عاد نشوف. وسكرت أبصارنا القراءة الأخرى سكرت يعني تحيرت ولم تعرف أين هي، وهذا هو الأصل اللغوي لكلمة سكر، أنه بمعنى تحير ولا يدري أين ماذا يصنع، وهذا هو معنى السكر، لأن السكر ذهاب العقل، فيتكلم الإنسان ويهذي بما لا يعلم، فربما تكلم ودعا على نفسه، هذا هو السكر. طيب، قال وسكرى على أنه جمع هلكى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى، هذه قراءة صحيحة، لكنه لم يرد في القراءات يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وإنما وأنتم سكارى كما هي في قراءة حفص. طيب، ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب. طيب، لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، فجنب هنا لم يقل وأنتم أجناب يعني فجمع الجنب، وإنما ذكره على أنه مفرد ولا جنبا، فالجنب هنا هو اسم جنس يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجماعة، فيقال محمد جنب والرجال جنب والنساء جنب، فهو وصف يصح على الجميع كما في هذه الآية. قال ولا جنبا، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب أيضا، فهو نهي للجنب أن يصلي حتى ماذا؟ حتى تغتسلوا. فإذا هو جعل نهاية كما تلاحظون في الآية، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا حتى تعلم ما تقول، هذه مؤشر أنه قد ذهب عنه السكر، فيصح له أن يصلي في هذه الحالة. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا يجوز لك أن تقرب الصلاة وأنت جنب حتى تغتسل اغتسالا، الاغتسال الذي يرفع الجنابة. طيب، قال البيضاوي هنا والجنب الذي أصابته الجنابة يستوي فيه المذكر والمؤنث. طبعا الجنب المقصود به هو الذي أحدث حدثا أكبر، وهو يعني الجماع للرجل والمرأة، أو يعني ما في حكمهما. قال لأنه يجري مجرى المصدر إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا. إلا عابري سبيل هنا هو يعود على الجنب، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. عابري سبيل يعني معناه أن عابر السبيل له حق أن يقرب الصلاة ولو كان جنب؟ قالوا لا، المقصود أنه إما أنه ولا جنبا إلا إذا كان مسافرا عابر سبيل، فإنه يصح له أن يتيمم. وليس معناها أنه إذا كان الإنسان مسافر وأصابته الجنابة فإنه يصح له أن يصلي حتى من دون أن يتيمم أو أن يتطهر. وقيل أن المقصود هنا ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا، أي أنه لا يجوز للجنب أن يعبر حتى المسجد، يدخل المسجد لا يجوز له أن يدخل المسجد إلا إذا كان عابر سبيل فقط، يعني مجرد أنه يمر مرور مع المسجد. ولذلك بعض الفقهاء يقولون لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد أو يعبر المسجد إلا إذا كان الطريق الوحيد الذي لا بد له أن يسلكه، هو لا بد أن يعبر من المسجد. فيقولون إذا حتى لو كان الإنسان على جنابه يجوز له أن يعبر من المسجد إذا لم يكن هناك طريق آخر. ولذلك يستدلون بهذا المعنى على أن المقصود بالصلاة في أول الآية المسجد وليس الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا المسجد، بدليل أنه قال ولا جنبا إلا عابري سبيل. لكن الذين يرجحون القول الآخر يقولون لا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإذا كنتم عابري سبيل على سفر تتيمموا، بدليل أنه قال بعد الآية وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا، فجاء بذكر التيمم. والسنة على كل حال هي تؤكد هذا المعنى، أن المقصود أنه لا يجوز للجنب أن يقرب الصلاة إلا إذا تيمم حتى لو لم يجد، إذا لم يجد الماء طبعا. قال البيضاوي هنا ويشهد له تعقيبه بذكر التيمم أو صفة إلى آخره، وفيه دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث. هذا كلام البيضاوي لكنه غير صحيح، بل التيمم يرفع الحدث. إذا تيمم الجنب فإنه يستطيع أن يصلي، صح؟ وقد ثبت في السنة الصحيحة أن عمرو بن العاص كما ذكرنا في تذكرون الدرس الماضي في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تهلكوا أنفسكم، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه في معركة ذات السلاسل أو في غزوة ذات السلاسل أصابته جنابة وكان بردا شديدا، فتذكر قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فتيمم وصلى، فعاتبه الصحابة رضي الله عنهم قال كيف تصلي بنا وأنت جنب؟ فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن عمرو قد صلى بنا وهو جنب، فقال يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت وصليت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة الصلاة. فدل هذا الإقرار على أن التيمم يرفع الحدث ويبيح الصلاة، وهذا الدليل أيها الإخوة يؤكد لنا معنى دائما يمر معنا في التفسير، تلاحظونه كثيرا وأنا أحرص أنني أؤكد عليه وأنبه عليه، وهو ضرورة السنة النبوية في فهم القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم يحتاج إلى السنة النبوية في فهمه في كثير من الآيات، مما يؤكد أنه لا ينبغي ولا يجوز الفصل بين القرآن الكريم وبين السنة النبوية. وهذه للأسف الشديد دعوة كثير من المعاصرين اليوم، من من يسمون أنفسهم القرآنيون، ويعني يحاولون أن يبرزوا أن ليس هناك حاجة للأحاديث ولا للسنة النبوية، وأن القرآن الكريم مكتف بنفسه. أبدا ما هو صحيح، يعني في مواضع كثيرة في القرآن الكريم لا تفهم على وجهها الصحيح إلا بالسنة النبوية، ومنها مثل هذا الموضع. يعني لاحظوا اختلاف المفسرين، لكن الذي يفصل في الأمر هو السنة النبوية، فقد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثبتت السنة النبوية أن التيمم يرفع الحدث. وأيضا قوله هنا قال حتى تغتسلوا، قال البيضاوي هنا غاية النهي عن القربان حال الجنابة. قبل ذلك قال الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة يجوز للجنب أن يعبر من المسجد، هذا قول الشافعي، وأبو حنيفة يقول لا يجوز له المرور في المسجد إلا إذا كان فيه الماء أو الطريق. فإذا الشافعي يرى أنه يجوز له أن يعبر المسجد لقوله تعالى إلا عابري سبيل، وأبو حنيفة يقول لا يجوز له أن يعبر المسجد إلا إذا كان لا يوجد طريق آخر، يعني في الضرورة القصوى. وكل هذا يعني تعظيما للمسجد من هذا. قال حتى تغتسلوا هو غاية النهي عن القربان حال الجناب، وهذا يريد البيضاوي أن يبين لنا معنى قوله حتى تغتسل، وأن حتى حرف من حروف المعاني، من معانيه انتهاء الغاية. حتى تغتسلوا يعني انتهاء الغاية، يعني إذا اغتسلتم انتهى هذا النهي. قال وفي الآية تنبيه على أن المصلي ينبغي أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه، يعني الله يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني نقيس على ذلك أيها الإخوة أنه لا يجوز للإنسان أن يقرب الصلاة وهو مشغول الذهن، وهو يعني أشياء كثيرة مثلا اليوم خاصة مع الجوالات ومع الوسائل التواصل يتركها بعضهم شغالة في جيبه فتتصل فيزعج الناس فيلهيهم فيكدر عليهم صلاتهم وخشوعهم، وهذا كثير في زماننا. فينبغي على الإنسان أن يحرص على كل ما من شأنه أن يحافظ على خشوع المصلين وهدوء المسجد وطمأنينة المصلي، وكلها قياسا على هذا النهي الذي في هذه الآية. قال ويزكي نفسه عما يجب تطهيرها عنه. قال وإن كنتم مرضى، يعني لاحظوا الآن كيف أنه أمر بأمر ثم ذكر ظروفا وأحوالا قد تطرأ على المصلي، قد يكون مريض، قد يكون مسافر إلى آخره. فقال وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذه أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الإنسان مريض لا يستطيع أن يستخدم الماء، قد يكون الإنسان مريض ولكنه لا يستطيع أن يستخدم الماء للوضوء، فحتى لو كان الماء موجود فهو في بالنسبة له في حكم غير الموجود لأنه ممنوع من استخدامه. قد يكون مثلا به جرح أو مرض أو أجرى عملية مثلا في جسمه أو نهاه الأطباء عن استخدام الماء لأي سبب من الأسباب، فهذا له حكم يعني يعفى عنه. إن كنتم مرضى مرضا يخاف معه من استعمال الماء أو مرضا يمنعه من الوصول إلى الماء لأي سبب من الأسباب أو على سفر لا تجدون فيه الماء، قد يكون الإنسان مريض لكنه مرض لا يمنعه من استخدام الماء فإذا لا ينطبق عليه الحكم، أو قد يكون مسافر لكنه مسافر والماء موجود في المحطات وعلى الطرق وفي البقالات والأسواق اللي على الطريق فهذا أيضا لا ينطبق عليه، وإنما المقصود مرض يمنعه من استخدام الماء أو سفر لا يجد فيه الماء أو يجد فيه ماء لكنه ماء قليل لا يكفي إلا للشرب فيتيمم من أجل الصلاة، فهي أحوال اضطرارية وضرورية رعاها الشرع. الاحتمال الثالث قال أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط في اللغة العربية هو المكان المنخفض، المكان المنخفض في أي مكان منخفض يقال له غائط، بالضبط في اللغة العربية، لكن العرب تحب الأدب في لغتها، يعني اللغة العربية يعني يصح أن نقول أنها لغة مؤدبة، والعرب يعني أمة مؤدبة تحرص على الكنايات، وإذا وجدت لغة فيها كنايات عن الأشياء التي يستحيا منها كثيرة فهي تدل على الذوق وعلى أدب المتحدثين بها، ولذلك تجد الكنايات كثيرة في اللغة العربية، الكناية عن القضايا الحساسة مثلا، قضاء الحاجة مثلا، يعني له أكثر من أسلوب، والقرآن الكريم قد جاء بها مثلا، لاحظوا هنا أو جاء أحد منكم من الغائط. الآن ليس معناها على المعنى الظاهر، يعني ما هو معقول أن كل ما يروح واحد منا في مكان منخفض أنه لابد أنه قد انتقض وضوءه، لا، وإنما المقصود كناية عن قضاء الحاجة، أنه إذا يعني خرج شيء من السبيلين فإنه لابد أن يتوضأ، لكنه كنى عن قضاء الحاجة بأسلوب مؤدب فقال أو جاء أحد منكم من الغائط، لأن العرب عادة إذا أراد الواحد منهم أن يقضي حاجته يذهب في مكان منخفض أو مكان لا يراه فيه أحد فيقضي فيه حاجته، أو جاء أحد منكم من الغائط. وهذه الكنايات، ولذلك يقول الزمخشري وعبد القاهر قبله الجرجاني يقول إن يعني أسرار البلاغة وأسرار الجمال والإعجاز هي تظهر في الروابط والمناسبات بين الكلمات وتظهر في الكنايات، الكنايات، ولذلك هو دائما يدعو إلى كشف أسرار الكنايات في العربية والتوقف عندها، ولذلك تلاحظونه في كتاب أسرار البلاغة خاصة يقول وهذا مكان جدير بالكشف، وقد كشفنا مرارا ولعلنا نكشف عن شيء من جمال أو أسرار هذه الكنايات، وأسرار الإعجاز تقع في الكنايات، وهي المناطق التي يختلف بها الكلام. لذلك مثلا على سبيل المثال امرؤ القيس الشاعر، كل النقاد والأدباء يفضلونه على الشعراء، فبعض النقاد الذين نتداول نحن كلامهم ونتناقله يركزون على الصور التي يبتكرها امرؤ القيس، وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، قالوا هذا قيد الأوابد، هذه صورة مبتكرة ابتكرها امرؤ القيس، يشير فيها إلى سرعة عدو حصانه وأنه وهو يعدو كأن الوحوش مقيدة من سرعته، يعني فهذه صورة لامرأة القيس، لكن هذا لا يكاد يملأ إلا صفحة أو نصف صفحة من ديوان امرأة القيس مثلا هذه الصورة المبتكرة، لكن الشيء الذي تميز به هو روابطه التي يربط بها، صوره التي يركبها مع بعض، إضافاته، مثلا قوله مثلا عندما وصف حصانه مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، قالوا قوله معا أعطى فرادة لهذا الصور، وإلا فكل حصان بل كل حمار يفعل ذلك، فهو مكر ومفر ومقبل ومدبر، لكن تميز حصان امرؤ القيس بأنه معا يصنع كل هذه الحركات معا، قالوا معا هذه هي أضافت لصورة امرؤ القيس، وقيسوا على ذلك. فكذلك في القرآن الكريم هذه الكنايات وهذه الروابط بين الكلمات والآيات هي التي تعطي هذا الإضافة وهذا السر في هذا القرآن الكريم، وهو أنه كلمات محدودة لكنه تضمن معاني غير محدودة وإنما معاني غزيرة جدا. قال أو لامستم النساء، سم خلنا نكمل هذه يا إبراهيم وبعدين، أو لامستم النساء، إذن هذه أربعة احتمالات يا شباب، فإن كنتم مرضى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإذا هو أباح لك الماء إذا كنت مريض لا تستطيع تستخدم الماء، أو مسافر لا تجد الماء، أو يعني أحدث الإنسان لأي سبب جاء يعني الغائط أو يعني من بول أو غائط أو كذا، أو لامستم النساء. والمقصود بملامسة النساء هنا هو أيضا معنى جميل، هناك عندما أراد أن يقول قضاء الحاجة قال جاء أحد منكم من الغائط، وعندما أراد أن يتحدث عن الحدث الأكبر وهو الجماع تحدث عن الملامسة فقال أو لامستم النساء، ولم يقل أو جامعتم النساء، وهذا كله من غاية الأدب في التعبير. وهنا أو لامستم النساء فيها قراءة أخرى، أو لمستم النساء، فلامس ولمس. هنا طبعا يقول لامستم النساء من الملامسة، يعني أن تمس بشرة الرجل بشرة المرأة، والمقصود بها هنا الزوجة طبعا. وبه استدل الشافعي على أن اللمس، مجرد اللمس ينقض الوضوء عند الشافعية. ولاحظوا البيضاوي أنه يقدم الشافعي دائما، لأنه شافعي هو، علما أنه اختصر كلام الزمخشري، والزمخشري حنفي ليس شافعي، لكنه دائما يأتي برأي الحنفية بعد الشافعي. وهذا من تدخلات المختصرين والمفسرين، لما يختصر كتاب للحنفية أو يختصر كتاب للمالكية، هو يروح يغير ويعدل ويقدم الشافعي على الحنفي حسب مذهبه. وقيل، وهذا القول الآخر، أن لامستم النساء أي جامعتم النساء، وهذا هو يعني الأصل، يعني في التعبير القرآني أن لامستم النساء يعني جامعتم النساء. وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي المائدة أو لمستم النساء. قال واستعماله كناية عن الجماع أقل من الملامسة. أيضا هذه جميلة، وهذا تعرف بالاستقراء، يعني لمس ولامس، تجد أن استخدام لامس في الجماع كناية عن الجماع أكثر من استخدام لمس، وكلاهما تستخدم، لكن عندما يقع النزاع والاختلاف بين القولين ترجح الأكثر في مثل هذا السياق مثلا. قال فلم تجدوا ماء، يعني لاحظوا أن كل الخيارات هذه والأعذار شرط أنك ما تجد الماء، فأنت الأصل هو أن تستخدم الماء في الطهارة. قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. هذه الآية يا شباب هي آية الباب في التيمم، هذه الآية هي الآية التي فيها حكم التيمم في سورة النساء. ووجه هذا التقسيم يقول البيضاوي هنا، لماذا قال مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء؟ طيب، مرضى قد تكون مريض وعلى سفر، صح؟ وقد تكون مريض مقيم، أما المسافر فيعني واضح تقسيمه. أو جاء أحد منكم من الغائط، وش دخل هذا في هذا؟ طيب قد يأتي الواحد الغائط وهو على سفر، صح؟ وهو مريض، فإذا يعني البيضاوي يريد أن يفكك هذه الصورة. فقال وجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث أو جنب. المحدث هو الذي الحدث الأصغر، يعني من بول أو غائط، وأما المحدث الحدث الأكبر فهو الجنابة، يعني الجماع. والحالة المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفر، يعني التي تقتضي الترخص إما مرض أو سفر. والجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله، والمحدث لما لم يجري ذكره ذكر من أسبابه ما يحدث بالذات وما يحدث بالعرض. يعني الذي يقع في الحدث، ما الذي يجعله يقع في الحدث؟ إما أن يكون من سبب بول أو غائط أو ملامسة للنساء، فهذا يحدث بالعرض وهو أنه أو بالذات يعني البول أو الغائط، وأما بالعرض فهو أن يلامس امرأة، فهذا ليس بذاتي وإنما يعني لأنه مس شخص آخر. واستغني عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العذر مجملا، فكأنه قيل وإن كنتم جنبا مرضى أو على سفر أو محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. وهذا يعني في غاية الجمال، طبعا هذا كلام الزمخشري بالمناسبة وليس كلام البيضاوي. فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا، وش معنى تيمموا في اللغة؟ وش هو التيمم في اللغة؟ قصد. قالوا التيمم هو القصد، القصد يعني أنك إذا ذهبت إلى الجامعة مثلا تقول والله تيممت الجامعة، تيممت الجامعة، أو تيممت القبلة. يمم وجهك كما يقول الله سبحانه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم. يعني أن تيمم وجهك شطر كذا، يعني أن تتجه، أن تقصد. طيب التيمم، نحن الآن أصبح التيمم عندنا مصطلح شرعي، صح؟ يعني إذا قلت الآن هل تيممت، فأنت تفهم من كلامي يعني هل تيممت يعني ضربت بكفيك في التراب ثم مسحت بيديك أو كفيك؟ هذا التيمم شرعي، لكن التيمم عند العرب هو القصد، تيممتها من أذرعات، هذا بيت لامرؤ القيس، تيممتها من أذرعات وأهلها مدري إيش، البيت الثاني مشهور هذا. فالتيمم هو القصد، أن تيمم وجهك. فهنا قوله فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا إلى صعيد طيب، يعني اقصدوا إلى سطح الأرض وهو الصعيد، ولكن يكون صعيد طيب يعني ليس فيه نجاسة، والمقصود بالطيب هنا أن يكون طاهر. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا لاحظوا صيغة أو صفة التيمم، الآية تقول فاقصدوا الصعيد ثم امسحوا بوجوهكم وأيديكم. اليد هنا تشمل من الكف والذراع إلى المرفق وتشمل إلى الكتف، صح؟ هذه كلها يقال لها يد. لكن في التيمم هل الواحد منا يضرب بيديه في الأرض ثم يمسح يديه إلى الكتف؟ الجواب لا، وإنما يضرب الأرض بكفيه حتى يعني تثير الغبار، ثم يمسح بوجهه ويمسح كفيه ببعضهما. من أين جئنا بهذا الفهم؟ من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. فصنيع النبي صلى الله عليه وسلم خصص الآية، وإلا الآية لو أخذناها فاقطعوا مثلا في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا يحتمل أنك تقطع اليد من هنا أو تقطعها من هنا أو تقطعها من هنا، والآية تدل على ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها من الكف، فدلت السنة على التخصيص. فكذلك هنا لما قال فامسحوا بأيديكم بوجوهكم وأيديكم، رأينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفنا أن المقصود بها اليد إلى هنا الكف فقط، وهذا يكفي. ولذلك يقول هنا البيضاوي أي فتعمدوا، يعني اقصدوا، تعمد يعني قصد شيئا من وجه الأرض طاهرا. ولذلك قالت الحنفية لو ضرب المتيمم يده على حجر صلد ومسح به أجزأه، يعني لو تجي على البلاط مثلا، افرض مثلا انك تبغى تريد تتيمم في مكان كله بلاط مثلا، مثل الحرم مثلا فيه كله بلاط مثلا او شيء، هل يعني تتيمم صعيد طيبة؟ ما لن تجد اي غبار، فماذا تصنع؟ الحنفية قالوا ما يحتاج غبار ولا شيء، لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا بس، فالصعيد هو وجه الأرض والطيب أن يكون طاهر. لكنه عندما قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال الفقهاء منه هنا تدل على التبعيض، فلا بد أن يكون هناك بقية باقية من هذا الصعيد، حتى يعني إما غبار أو خفيف أو كذا. ولذلك قال أصحابنا اللي هم الشافعية لابد من أن يعلق باليد شيء من التراب، لقوله تعالى في المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولاحظوا هنا أنه قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ولم يقل منه. هنا يا شباب تأتي مسألة مهمة جدا في فهم النصوص في أصول الفقه ندرسها دائما، اللي هي المطلق والمقيد، صح؟ فهنا في سورة النساء قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بس، وقال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، ولاحظوا حتى فيها قال وامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وما قال وامسحوا بوجوهكم وأيديكم وتركها كذا، إلى المرافق. وإن كنتم جنبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا وجوهكم، وامسحوا بوجوهكم برؤوسكم، نعم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم منه. فالشاهد أنه قيد مطلق ومقيد، في سورة النساء هنا مطلق فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي سورة المائدة قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كلمة منه هذه قيد إضافي، هل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ قالوا اختلفوا، ولذلك لابد من طالب العلم أنه يدرك فعلا التفصيلات اللي في الحمل المطلق على المقيد. قالوا إذا اتحد السبب والحكم حمل المطلق على المقيد. إذا كان السبب الذي أدى إلى الحكم واحدا والحكم واحد حملنا المطلق على المقيد. فمثلا هنا الحكم في سورة المائدة الغسل صح؟ المسح عفوا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والحكم هنا أيضا المسح في التيمم. فإذا قالوا الحكم واحد، هذا مسح وهذا مسح. والسبب، السبب هنا أيضا هو رفع الحدث، وهناك أيضا رفع الحدث، الوضوء يقصد به رفع الحدث والتيمم يراد به رفع الحدث. إذن هناك اتحاد في السبب واتحاد في الحكم، قالوا فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا. وأحيانا يتفق الحكم ويختلف السبب، مثلا على سبيل المثال هنا عندما يقول يا أيها الذين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهنا يقول وإن كنتم على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فهناك قطع لليد وهنا مسح لليد، والسبب في القطع هناك السرقة، والمسح لليد هنا هو التيمم. فالحكم مختلف والسبب مختلف، فلا يحمل المطلق على المقيد. فهذه مسألة دقيقة في فهم القرآن الكريم وكثير من الآيات التي تتعلق به المطلق والمقيد. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي بعضه. إذن هذه يا شباب اختلاف الفقهاء هنا في فهم النص الشرعي بسبب مثل هذه الخلافات البسيطة. عندما يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ويقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فيختلف يعني الحكم بهذه الإضافة. وجعلوا من يعني في قوله وجعلوا من لابتداء الغاية تعسف، يعني فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أن المقصود منه لابتداء الغاية هذا تعسف، وإنما فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي من بعضه، فهي للتبعيض وليست لابتداء الغاية في هذا الموضع. واليد اسم للعضو إلى المنكب، يعني اليد من هنا إلى المنكب. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه، والقياس على الوضوء دليل على أن المراد ها هنا وأيديكم إلى المرافق. طبعا هذا كلام البيضاوي، والصحيح أن هذا غير صحيح، وأن المسح على الكفين يكفي، لأن حديث عمار في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول بكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، يعني ثم مسح بهما وجهه وكفيه. أما حديث مسح اليدين إلى المرفقين فليس بصحيح، قد رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، وهو ضعيف كما في كتاب الفتح السماوي على البيضاوي الذي خرج حديث البيضاوي. طيب إن الله كان عفوا غفورا، فذلك يعني لذلك يسر الأمر عليكم ورخص لكم. لاحظوا عندما جاء الحديث هنا عن التخفيف ورفع الحرج ختم الآية بالعفو والمغفرة، فقال إن الله كان عفوا غفورا، إشارة إلى أن الذي يحدث منا نحن الآن في التيمم أحيانا يكون فيه نوع من التجاوز، والتجاوز يعني الواحد يضرب بيديه بشكل أو بآخر، فالله يعني ذكر أنه تجاوز. ولذلك لاحظوا أعجبتني حكمة رأيتها في كتاب الجويني رحمه الله نهاية المطلب، وهي الحكمة من التيمم. يعني التيمم الآن هو بخلاف ظاهرة، يعني الواحد منا الآن يغبر يديه، هذا ليس نظافة لليد وإنما هو اتساخ لليد صح؟ طيب وأنت تريد أنك يعني الآن هل واحد منا الآن عندما يريد أن يأكل يتيمم بيديه في التراب ثم يأكل؟ لا، وإنما يفعل ذلك مع الماء. طيب قالوا لماذا إذن تيمم؟ لماذا التيمم؟ قالوا لأنه لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يجعل يعني أن يلغى تماما هذه الخطوة قبل الصلاة هالشعيرة. فافرض أن انتهى الماء، يعني انتهى الماء، ف فتيممت يوما يومين ثلاثة وانقطعت عن الماء، سوف تتعود على ترك الطهارة بهذا الطريق. فالله سبحانه وتعالى لا يريد للإنسان أن يشعر بهذا الشعور، فأمر بالتيمم حتى تبقى هذه الخطوة موجودة قبل أي شعيرة أو قبل الصلاة. فيضرب بيديه، نفسيا هو يتطهر. وقرأت مؤخرا يعني بعض البحوث التي ترى أن في التيمم والتراب تطهير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، قالوا لأن التراب فيه تطهير حقيقي وليس مجرد يعني رمزي. لكنها أعجبتني يعني هذه التعويل الذي ذكره الجويني، في حتى لا يتعود الإنسان على ترك الوضوء أو ترك الطهارة فأحيل إلى التيمم. طيب، قال رحمه الله: ألم تر إلى الذين أوتوا من رؤية البصر، أي ألم تنظر إليهم، أو القلب، وعدي بإلى لتضمن معنى الانتهاء، نصيبا من الكتاب حظا يسيرا من علم التوراة، لأن المراد أحبار اليهود يشترون الضلالة يختارونها على الهدى، أو يستبدلونها به بعد تمكنهم منه، أو حصوله لهم بإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل يأخذون الرشا ويحرفون التوراة، ويريدون أن تضلوا أيها المؤمنون السبيل سبيل الحق، والله أعلم منكم بأعدائكم، وقد أخبركم بعداوة هؤلاء وما يريدون بكم فاحذروهم، وكفى بالله وليا يلي أمركم، وكفى بالله نصيرا يعينكم، فثقوا عليه واكتفوا به عن غيره. والباء تزاد في فاعل كفى لتوكيد الاتصال الإسنادي بالاتصال الإضافي. نعم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم تر يا محمد، يعني الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله سبحانه ولو ترى لكي يعم كل شخص قد يرى كما يقول السيوطي، فهذه من عبارات التي تدل على التعميم في القرآن. ألم ترى، ألم ترى، ليس الخطاب فقط للنبي وإنما له ولكل من يصلح له الخطاب. هنا البيضاوي يقول ألم ترى من رؤية البصر، ألم ترى من رؤية البصر، أي ألم تنظر إليهم، فكأنه يشير إلى من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك من اليهود، لأنه قال لم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في المدينة. وقال بعضهم أن المقصود بهم اليهود والنصارى، فكلهم يقال له أهل كتاب لأنهم يعني نزلت عليهم التوراة والإنجيل. ماذا يصنعون؟ قال يشترون الضلالة. طبعا والقول الآخر أن المقصود بالرؤية هنا رؤية القلب، ورأى القلبية. وش الفرق بين رأى البصرية ورأى القلبية؟ قالوا رأى البصرية تتعدى إلى مفعول واحد، رأيت الشمس ساطعة، أو عفوا تتعدى إلى مفعولين، صح؟ رأيت الشمس ساطعة، لا رأيت الشمس، صح، إلى مفعول واحد. وأما رأى القلبية فهي التي تتعدى إلى مفعولين، رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله مفعول به أول وأكبر كل شيء مفعول به ثاني. وعدي بإلى لتضمن معنى الانتهاء، يعني ألم ترى إلى الذين، مع أنه يقول مثلا ألم ترى محمدا فتتعدى بنفسها، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لكن هنا ألم ترى إلى، قالوا فعدها بإلى إشارة إلى تضمن معنى الانتهاء، يعني أنها تنتهي الرؤية عند هذا المشهد أو عند هذا الحدث. قال الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، والنصيب من الكتاب هنا منون، تلاحظوا لم ترى الذين أوتوا نصيبا، التنوين في اللغة العربية إما أن يأتي للتعظيم وإما أن يأتي للتحقير، وتلاحظون أنهما مقصدان متضادان، لكن السياق هو الذي يميزهما. ولذلك أنا أنصحكم يا شباب أنكم تقرؤون في البحوث التي كتبت عن السياق، السياق الحالي خاصة سياق الحال والمقال، فإنها يعني فيها يعني الكثير من الأسرار في الدلالة. فقوله هنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، قال العلماء يعني نصيبا قليلا، فالتنوين هنا للتقليل. كأن معناها أنهم لو كان لديهم نصيب واسع من العلم ما فعلوا ذلك، ولكنه نص يعني عالم. يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني يشترون الضلالة. شوفوا ما أجمل التعبير هذا يا شباب، الله سبحانه وتعالى ما يعني يعبر في القرآن الكريم عن الذين يبيعون دينهم ويتنازلون أنهم يشترون، يشترون الضلالة بالهدى. والشراء فيه أخذ وعطى صح، واشترى فلان كذا اشترى بكذا، قالوا أن الباء تدخل على الثمن، فتلاحظ هنا يشترون الضلالة، فكأنهم يشترون الضلالة ويدفعون مقابلها ضدها وهو الهدى. يعني الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم من الوحي ما يهديهم به، فباعوا وتنازلوا عنه واشتروا الضلالة. أحد يشتري الضلالة؟ لا يفعل ذلك عاقل أبدا، ولكن هذا من يعني من الضلال، مع أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني بتعبيرنا المعاصر مثقفين يعتبرون، عندهم معرفة وعندهم علم، لكنهم يفعلون هذا الفعل الذي لا يفعله عاقل. وهذا دليل أيها الإخوة على أن العلم لا يعصم وحده من الضلالة، بل الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم كيف أن من آتاه الله العلم قد ضيع الأمانة. وهذه الحقيقة يا أخواني يعني نصيحة لي ولكم كل من يشتغل بالعلم، نحن يعني بين أمرين، بين الأمر فيه تفضيل لطلبة العلم ولأهل العلم على يعني سائر الناس، والله سبحانه وتعالى قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فاستشهدهم على أعظم مشهود صح، الهو والملائكة وأولو العلم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن طالب العلم تستغفر له الملائكة وتستغفر له حتى الحيتان في البحر. الله أكبر، ما أعظم هذا الفضل، كل هذا وهو لأنه طالب علم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه كلها أشياء حلوة صح، يعني فضل وخير لكن في المقابل يا شباب، يعني في القرآن الكريم ذكر الله لنا مثلين، ممن آتاهم الله العلم وفضلهم بالعلم فباعوه واشتروا به ثمنا قليلا، فشبههم بأخص تشبيهين في القرآن الكريم. نحن قبل قليل نقول أن القرآن الكريم يكني وأنه في غاية الأدب وأنه صح ولا لا، لكن في هذا الموضوع ما في كناية. قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. شفت أخلد للأرض، يعني باع هذا العلم وباع هذا الفضل من أجل الدنيا. منافق، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهذا مثل. والثاني في سورة الجمعة قال الله سبحانه وتعالى عن علماء بني إسرائيل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. روحوا دوروا في القرآن الكريم هل تجدون أسوأ من هذين المثلين، الكلب والحمار؟ والذين وصفهم الله بهذا هم علماء، لكنهم للأسف فرطوا في هذه الأمانة فشبههم الله بأخس المخلوقات. فأنا أقول أيها الإخوة، هنا يقول الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا تشريف لهم، لكنه قال يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، فهم تنازلوا عن هذا الشرف وباعوا. قال البيضاوي هنا يشترون الضلالة أي يختارونها على الهدى أو يستبدلونها به بعد تمكنهم منه من العلم، أو حصوله لهم بإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل يأخذون الرشا ويحرفون التوراة. قال ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم. ولذلك هذا السبب يا شباب يجب أن نكون مدركين، يعني اليهود والنصارى يعادون المسلمين المؤمنين عداوة دينية عقدية، الله سبحانه وتعالى ذكرها في أكثر من موضع، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، ولم يقل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يسيطروا على منابع البترول، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يسيطروا على، لا، وإنما يقول حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا يعني متجذر في في في القرآن الكريم والسنة وفي عقيدتنا، وهو الواقع، وهو الواقع والحقيقة، وليست يعني عاطفة دينية. قال الله سبحانه وتعالى بعدها والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ونحن نقول دائما الله سبحانه وتعالى بكفايته للمؤمنين ونصرته لهم وبكشفه لخفايا صدورهم، وذلك حتى في القرآن الكريم قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يعني بتعبيرنا اليوم أنك ما يكتبونه في الصحف وما تسمعه في الإعلام هذا جزء من عداوتهم، ولكن الجزء الذي لا يكتبونه ولا ينشرونه أكبر. فقال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أحيانا نحن نتوقف عند هذه الآيات فنقول نذكر أنه كان يهودي في مجلس النبي فقال كذا، لا، هي ليست تتحدث عن حادثة تاريخية مضت، ولكن تتحدث عن سنة جارية مستمرة. فلذلك قال الله والله أعلم بأعدائكم، فهو يكفيكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لكن متى يكون الله كافيا لعبده؟ إذا استمسك به ورجع إليه وتاب إليه وأناب إليه وتوكل عليه وأخذ بالأسباب يبشر. أما ما دام المؤمنون معرضين عن الله سبحانه وتعالى ويعني تاركين لدينهم وتاركين للتمسك بكتابهم، فسوف يتفوق عليهم الأعداء بقوة عددهم وعددهم وبأخذهم بالأسباب. قال الله وقد قال البيضاوي هنا وقد أخبركم بعداوة هؤلاء وما يريدون بكم فاحذروهم، وكفى بالله وليا يلي أمركم، وكفى بالله نصيرا يعينكم، فثقوا به واكتفوا به عن غيره. هنا كاتب البيضاوي فثقوا عليه، وأنا أشك أن في المخطوط ثقوا به، لكن هنا الطبعة يعني فيها أخطاء كثيرة في مثل هذا. قال والباء تزاد في فاعل كفى لتوكيد الاتصال، يعني وكفى بالله وليا. لو سألت أنا عن إعراب كفى بالله فكيف تعربونها يا شباب؟ كفى فعل ماضي صح، والباء حرف جر، ولفظ الجلالة اسم مجرور صح. طيب وين الفاعل؟ وكفى بالله وليا. دائما يقولون قاعدة أنه لازم كل فعل له فاعل، لازم تجيب الفاعل من تحت الأرض. كيف تجي؟ أيوة، إذن هم يقولون في لا ما فيها خبر، هو فعل، أبغى الفعل أنا. وكفى بالله تقدير الكلام وكفى الله وكيلا. طيب أجل فاعل مجرور هذا، وكفى بالله فاعل مجرور. ولذلك لو ألغز واحد وقال أعطني مثال على فاعل مجرور، فتقول أنت كيف فاعل مجرور؟ الفاعل دائما مرفوع. فيأتيك بمثل هذا كفى بالموت واعظا، كفى بالله وليا، يعني كفى الباء حرف جر ولفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلا في محل رفع فاعل، وليا هنا مفعول به. لذلك قال هنا يؤتى بالباء تزاد في فاعل كفى لتوكيد الاتصال الإسنادي بالاتصال الإضافي. طيب قبل أن ندخل في الآية يا إبراهيم، أنت كنت تريد أن تسأل سؤال ولكن أنا مشيت وتركتك، أخاف أنك نسيت السؤال. ها، وش هو السؤال؟ حلو، الصلاة، نعم، حلو. وشيخ كما هو قال الكلمة أحسنت. اسم الموعظة صدقت. طبعا كل قول في التفسير إما أن يكون له دليل أو أن يكون له شبهة الدليل أو ألا يكون له دليل. فضلك شيخنا أعد السؤال عشان يطلع. عفوا أحسنت. نعم إبراهيم يسأل يقول نحن قلنا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. تفسير الآية لا تقربوا الصلاة، الصلاة نفسها. والتفسير الثاني الذي قال به الفريق الآخر لا تقربوا المساجد، مواضع الصلاة. فيقول المعروف أن القاعدة الترجيحية قاعدة مشهورة أن الأصل أن المراد هو المصطلح الشرعي أو يسمونها إيش؟ يسمونها الكلمات الإسلامية أو يسمونها ليش؟ عفوا الحقيقة أحسن. أن المقصود باللفظ الحقيقة الشرعية، وذكرنا مرارا يعني هذا التقسيم، يعني فكرة أن اللغة العربية أي كلمة في القرآن الكريم فلها واحد من ثلاث حالات، إما أن تكون المراد بها حقيقتها الشرعية أو حقيقتها العرفية أو حقيقتها اللغوية. وذكرنا أن اللغة العربية الأصل فيها الحقيقة اللغوية، لأن قبل نزول القرآن الكريم كانت تستخدم هذه اللفظة استخدام لغوي، مثل التيمم، تيممتها من أذرعات يعني قصدتها قصد، والحج، الحج عند العرب هو القصد إلى معظم، والتيمم القصد مطلقا. طيب لكن القرآن الكريم عندما نزل استخدم المفردات هذه، الصلاة، الزكاة، الحج، التيمم، الصيام، استخدمها استخدام شرعي، فأصبح الصيام هو هذه العبادة المعروفة، والصلاة هذه العبادة المعروفة، والتيمم هو هذا يعني الفعل المعروف للصلاة استعدادا للصلاة، وهكذا. فقالوا في التفسير إذا وردت لفظة في القرآن الكريم فإن الأولى ما تحمل عليه هو الحقيقة الشرعية. فالله يقول لا تقربوا الصلاة، الصلاة هنا حقيقتها الشرعية، فما يجوز أن تقول أن الصلاة هنا الدعاء، لا تقربوا الدعاء وأنتم سكارى، مع أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن الصلاة هي المعنى الشرعي. فإذا إذا تعارض المعنى الشرعي أو الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية فإننا نرتبها كالتالي: الحقيقة الشرعية رقم واحد، فإن لم يمكن الحمل على الحقيقة الشرعية اللي بعدها العرفية، فإن لم يمكن ذلك فالحقيقة اللغوية. هذا هو الترتيب وهذا الجواب. تقول لي ليش هذولك اختاروا الحقيقة اللغوية أو عفوا يعني أن الصلاة ومواضع الصلاة؟ نقول لأنهم قالوا أنه قال نعم أنه أرشد إلى التيمم، أرشد إلى التيمم بعدها، فدل على أن المقصود به المسجد وعبور المسجد، ولا جنبا إلا عابري سبيل، إذن المقصود به المسجد. هكذا يعني هي وشبه الدليل وليس دليل هذا، لكن الذين قالوا بأنه الصلاة هذولا عندهم دليل، ولذلك قولهم أرجح. وحتى البيضاوي قدم القول بأن المقصود بالصلاة الصلاة الشرعية. جزاك الله خير، هذا سؤال جميل. أحد الإخوة يسأل يقول في الآية تنبيه على أن المصلي ينبغي أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه، اللي هي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيقول من أين أخذ هذا التنبيه من الآية؟ والمعنى يا أخي الحبيب هو الله يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، حتى يكون الإنسان في صلاته في غاية النقاء والطهارة ويعني الانتباه. فالبيضاوي أخذ قال أن هذا يعني إذا كان يمنعك أن تقرب الصلاة وأنت في حالة السكر وفي حالة يعني والجنب يعني على غير طهارة، ففي هذا تنبيه على أنه ينبغي أن يحرص المصلي على كل ما من شأنه أن يحافظ على طمأنينته وهدوئه في الصلاة. من وين جاب التنبيه؟ هو سماه التنبيه. افرض أنه قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم في الصلاة أو لا تشوشروا على بعض أو شيء، فنقول إذا كان قد نهى عن هذا الشيء اليسير فالنهي عن السكر من باب أولى. مثلا قوله مثلا فلا تقل لهما أف، فهو نهى عن الشيء اليسير صح، فمن باب أولى النهي عن ضربهم، صح؟ هنا العكس، نهى عن السكر فنبه على ما هو أقل منه تنبيها، واضح هذا؟ فهذه الفكرة، يعني في أنه قال وفي هذا تنبيه، فالتنبيه هو ليس في درجة يعني العكس. طيب تفضل يا شيخ أحمد. من الذين هادوا، قال رحمه الله: من الذين هادوا يحرفون بيان للذين أوتوا نصيبا، فإنه يحتملهم وغيرهم، وما بينهما اعتراض أو بيان لأعدائكم أو صلة لنصيرا، أن ينصركم من الذين هادوا ويحفظكم منهم، أو خبر محذوف صفته يحرفون. الكلم عن مواضعه، أي من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة، أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها بإزالته عنها وإثبات غيره فيها، أو يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل الله فيه. وقرئ الكلم بكسر الكاف وسكون اللام، جمع كلمة تخفيف كلمة، ويقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك، واسمع غير مسمع، أي مدعوا عليك بلا سمعت لصمم أو موت، أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه، أو اسمع غير مسمع كلاما ترضاه، أو اسمع كلاما غير مسمع إياك، لأن أذنك تنبو عنه فيكون مفعولا به، أو اسمع غير مسمع مكروها من قولهم أسمعه فلان إذا سبه، وإنما قالوه نفاقا. وراعنا انظرنا نكلمك أو نفهم كلامك، ليا بألسنتهم فتلا بها، وصرفا للكلام إلى ما يشبه السب، حيث وضعوا راعنا المشابهة لما يتسابون به موضع انظرنا، وغير مسمع موضع لا أسمعت مكروها، أو فتلا به وضما، لما يظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما يضمرون من السب والتحقير نفاقا. وطعنا في الدين استهزاء به وسخرية، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، ولو ثبت قولهم هذا مكان ما قالوه لكان خيرا لهم وأقوم، لكان قولهم ذلك خيرا لهم وأعدل. وإنما يجب حذف الفعل بعد لو في مثل ذلك للدلالة على أن، عندي النص محذوف يا شيخنا، على أن النص عندي محذوف مش باين في الكتاب، إلا صدقت صح، لدلالة أن عليه لدلالة أن عليه وقوعه عليه ووقوعه موقعه. ولكن لعنهم الله بكفرهم، ولكن خذلهم الله وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا، أي إلا إيمانا قليلا لا يعبأ به، وهو الإيمان ببعض الآيات والرسل. ويحتمل أن يراد بالقلة العدم، كقوله قليل التشكي للمهم يصيبه، أو إلا قليلا منهم آمنوا أو سيؤمنون. أحسنت. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لاحظوا البيضاوي كيف أراد أن يعني يربط بالآيات، هذه الآية بالآية التي قبلها، فذكر ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنها بيان للآية التي قبلها في قوله نصيبا، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فقيل من هم هؤلاء؟ قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع، فإذا هذه من بيانية أن المقصود بهؤلاء أنهم الذين هادوا يعني اليهود. ويكون ما بينهما اعتراض، يعني ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع. وقوله يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، اعتراض. ويكون ما لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا. الخيار الثاني بيان لأعدائكم، أن معنى قوله من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه هو بيان لقوله تعالى والله أعلم بأعدائكم من الذين هادوا. الخيار الثالث أنها صلة لقوله نصيرا، وكفى بالله نصيرا، نصيرا من من؟ قال نصيرا من الذين هادوا. وكلها على كل حال يعني تدور حول بعض، يعني ليست بعيدة عن بعض في دلالتها. أي ينصركم من الذين هادوا ويحفظكم منهم، أو الاحتمال الرابع قال أو خبر محذوف صفته يحرفون، مبتدأ محذوف أو خبر محذوف صفته يحرفون. طيب، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. فمن الذين هادوا قال أنه يكون خبر محذوف صفته يحرفون. طيب، ما معنى الآية؟ الله سبحانه وتعالى يذكر أن من أهل الكتاب، من اليهود بالذات، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني صفة من صفاتهم، وخاصة علماء اليهود، أنهم يحرفون ما أنزل الله عليهم من التوراة والإنجيل، يحرفونها عن معانيها وعن دلالاتها، يعني يعبثون في تفسيرها. وهذه الصفة يعني هم سبقوا فيها من يعني يسمون اليوم الذين يحرفون القرآن الكريم عن معانيه ويفسرونه تفسيرا لا يتوافق مع اللغة ولا يتوافق مع دلالتها ولا يتوافق مع فهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع فهم الصحابة ولا مع فهم التابعين، ويأتون بفهم جديد لا علاقة له بفهم سلف الأمة ولا اللغة العربية. هؤلاء ينطبق عليهم ما ينطبق على هؤلاء الذين ذكرهم الله هنا، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وفي آية أخرى قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني يحرفونه عن دلالاته، وفي من بعد مواضعه يعني يحرفونه عن معناه من بعد أن بين الله لهم معانيه الحقيقية والصحيحة. وذلك بإزالته عنها أو إثبات غيره فيها، أو يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل الله فيه. فإذا لاحظوا التحريف، التحريف الآن للقرآن الكريم أو التحريف للتوراة هنا كما ذكرهم الله في الآية، أنه إما أن يحرفه بأن يأتي بمعنى لا يدل عليه، أو يعبث في النص. فمثلا كما في قوله هنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، كل هذه العبارات يستخدمونها للطعن في هذا الوحي وللطعن في دلالاته ولتحريفها عن معناها. فيدخل تحت هذه الكلام أنواع التحريف التي تتم على النص الشرعي. ولذلك ما يحدث اليوم للقرآن الكريم من عبث هو لا يخرج عن هذا، لا يخرج عن فعل اليهود بكتابهم من قبل. فتحريفه عن مواضعه دليل على أنهم يحرفونه عن دلالاته اللغوية. فكل تحريف للنص الشرعي عما تدل عليه اللغة هو تحريف له عن مواضعه وتحريف له من بعد مواضعه، لأن اللغة العربية والدلالات اللغوية مستقرة ومعناها واضح. العجيب أن النصارى واليهود أرادوا أن ينزعوا القدسية عن كتابهم المقدس التوراة والإنجيل، فبدأوا في قراءة جديدة ويسمونها إعادة قراءة النصوص المقدسة بطريقة تنزع عنها هذه القداسة، ولهم في ذلك نظريات كثيرة. فمثلا على سبيل المثال من النظريات التي اشتهرت وطبقت فترة نظرية موت المؤلف، التي وضعها واحد اسمه رولان بارت، أظن فرنسي. نظرية موت المؤلف هي معناها أن النص ملك للقارئ وليس ملكا للقائل. يعني أنت تكلمت بكلام، أنت شاعر مثلا وتكتبت قصيدة، إذا كتبت القصيدة ونشرت القصيدة مع السلامة، أنت مت خلاص. هذه القصيدة أنا سأفهمها كما أريد أنا، فقد أفهم منها وأدعي فيها فهما أنت الشاعر ما خطر على بالك. فإذا قال الشاعر أنا لا أقصد هذا الكلام، قالوا أنت مت، والنص أصبح ملك للقارئ. ولذلك يقولون أن النص يتعدد فهمه بتعدد العقول، فالنص واحد وفيه 20 ناقد له 20 فهم وكلها صحيحة. فجاءوا بهذه النظرية يريدون أن يطبقونها على القرآن الكريم والسنة النبوية، فيأتون إلى القرآن الكريم فيفهمونه فهما لا تدل عليه اللغة ولا يقصده الله سبحانه وتعالى من السياق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفهمه بهذا الفهم، وقالوا ما علينا من هذا، نحن نفهمه فهما يناسب عصرنا. طيب ابن عباس، الصحابة قالوا هذا مع السلام، مات المؤلف، رأيتم؟ فهذه نظرية واحدة من نظريات إعادة قراءة النصوص، وهي تؤدي إلى هذا المعنى الذي قصده اليهود هنا، يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ويقولون سمعنا وعصينا، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا وعصينا، يعني سمعنا قولك وعصينا أمرك، واسمع غير مسمع. هذه من كلمات التي كانوا يقولونها بينهم وبين أنفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل سمعتم هذا، فيقولون واسمع غير مسمع. قال البيضاوي في شرحها أي مدعوا عليك بلا سمعت، كما يقولون اليوم في اللهجة الدارجة، يعني جعلك ما تسمع يا البعيد، أو عساك ما تسمع. كل هذا دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، واستهزاء به وسخرية منه ومن الوحي الذي يتنزل عليه عليه الصلاة والسلام. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. راعنا، تذكرون في سورة البقرة مرت علينا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كلمة راعنا المقصود بها من المراعاة، كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يعني انظر إلينا يا رسول الله، وراعنا يعني ترفق بنا، علمنا برفق ونحو ذلك. فاليهود لما سمعوا كلمة راعنا يستخدمها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم هم في العبرية كلمة راعنا بمعنى الرعونة، فهم استغلوها فرصة وكانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا، يقصدون هم معناها القبيح من الرعونة، ويوهمون أنهم يقصدون بها من المراعة. فالله سبحانه وتعالى أدب المؤمنين، قال لا تستخدموا هذه اللفظة، لا تستخدمونها، أنتم قصدكم طيب وشريف، لكن هؤلاء اليهود يستخدمونها لقصد خبيث، زي مثلا كلمة السلام عليكم، فكانوا يدمجون الكلام فيقولون السلام عليك يا رسول الله، صح ولا لا؟ وأحيانا الآن بعض الإخوان يقول سلام عليكم، صح ولا لا؟ وهذه قريبة من يعني من عبارة اليهود، لأن فيها اختصار لكلمة السلام، ويصبح المقصود بها السلام عليكم، والسلام هو الموت. فأرشد الله المؤمنين إلى عدم استخدام هذه العبارة راعنا، وأرشدهم إلى عبارة انظرنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن هذه العبارة الأولى موهمة لمعنى قبيح يستخدمه اليهود. وهذا في قاعدة شرعية جميلة، وهي قاعدة أن سد الذريعة، أن ما دام استخدام هذه العبارة يكون ذريعة للشتم والسب فلتمنع، ولو كانت في أصلها مباحة، من أجل أن لا تفضي إلى المعنى المنهي عنه. قال ليا بألسنتهم، ليا بألسنتهم يعني يلوون ألسنتهم بهذه العبارة، وكأنهم يقصدون بها معنى طيبا وهم يقصدون بها معنى قبيحا. فلي اللسان هنا إشارة إلى يعني هذا المقصد الخبيث الذي يقصدونه. قال ليا بألسنتهم فتلا، أحيانا بعض المفسرين تكون العبارة التي يفسر بها أصعب من العبارة التي يفسرها، صح؟ فمثلا قوله هنا ليا بألسنتهم، قال فتلا بها، طيب الفتل يمكن أصعب من اللي، صح؟ والمقصود يعني هو الانحراف في العبارة، أن يعبث بالكلام حتى يفهم منه معنى صحيح وهو معنى غير صحيح. قال وصرفا للكلام إلى ما يشبه السب. طيب وطعنا في الدين أي استهزاء به وسخرية. وهذا الذي يفعله اليهود ويفعله المنافقون ممن أسلم من اليهود. قال: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. تذكرون في الآية في المجلس السابق: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ لأن هؤلاء المنافقون وهؤلاء اليهود لما حرمهم الله الهداية أصبحوا يعملون أعمال فيها كلفة ومشقة، ولو كانوا اتجهوا إلى الإيمان والتسليم لكان أخف عليهم وأيسر. فالله يقول: لو أنهم آمنوا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم. فبسبب إصرارهم على الكفر صرف الله قلوبهم عن الهداية. يعني كلما زاد الكفر كلما زاد الصرف عن الهداية والعياذ بالله. قال: ولكن لعنهم الله بكفرهم خذلهم وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فلا يؤمنون إلا قليلا، هنا ما معنى الآية؟ مع معناها أنهم يؤمنون على قلة أو معناها أنهم لا يؤمنون مطلقا؟ قالوا معناها أنهم لا يؤمنون مطلقا. طيب لماذا فلا يؤمنون إلا قليلا؟ قال: هذا مثل قول الشاعر هنا: قليل التشكي للمهم يصيبه، أي أنه عديم التشكي، لكنه قال قليل التشكي وهو يقصد عديم التشكي، أي إلا إيمانا قليلا لا يعبأ به. ويحتمل أن يراد بالقلة العدم كقول الشاعر: قليل التشكي للمهم يصيبه، أو إلا قليلا منهم آمنوا أو سيؤمنون. لاحظوا أنهم يعني الذين طبعوا الكتاب جعلوا العبارة كأنها بيت شعر الثاني، صح؟ يعني قليل التشكي للمهم يصيبه هذا شعر، لكن أو إلا قليلا منهم آمنوا أو سيؤمنون هذا كلام مستقل، لكن يعني الذين طبعوه يعني ما شاء الله عليهم متساهلين، يعني يحولون النثر شعر والعكس، غفر الله لنا ولهم. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم كتابه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يعيذنا جميعا من تحريف الكلمة عن مواضعه والعبث به، إنه سبحانه وتعالى أكرم مسؤول. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.